الوقفة الأخيرة والمعذرة من الإطالة. شكرا للجهود المبذولة، وأول الشكر بعد شكر الله المنعم المتفضل شكر دولتنا المباركة، ولاة أمورنا الأكارم الأماجد، مواقف شملت القريب والبعيد، تلبية لنداء الأخوة وفزعة لأهل الاستغاثة، وقيام بحق الجيرة وعلاج للغريب والقريب، وأدوية للمحتاجين، وتلبية لنداء الملهوفين، ناهيك عن استعدادات الداخلية والحرص العظيم على سلامة المجتمع وحمايته. وكل هذا ليس هلعا، إنما وقاية واستشعار بالمسؤولية وقيام بواجبها، ونحن في أمن وأمان وسلام واطمئنان، فعلى الله أجرهم وعليه شكرهم. ثم الشكر موصول إلى وزارة الصحة والإعلام ومن دار في فلكهم، وإلى غيرهم ممن لا نعلمهم، وإلى الجنود المجهولين الذين يواصلون ليلهم بنهارهم في خدمة الناس. ثم ليعلم أن دور رجال العلم والدين لا يقل عن دور رجال الصحة، فإذا كان علاج الأجساد واجبا فعلاج القلوب أوجب، ونشر الوعي في الناس ودفع القلق والخوف عنهم متحتم. فنسأل الله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويدفع عنا البلاء والوباء والمحن والطواعين عنا وعن المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يشكر السعي، وأن يعين على كل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته، وأن يجزي عنا ولاة أمورنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.